أن تمكن رؤية الله في المنام. أن النبي صلى الله عليه وسلم فقد رأى ربه في المنام، كان في حديث اختصام الملأ الأعلى. أما غيره فقد قيل إن الإمام أحمد رأى ربه والله أعلم، وأنا في شك من النقل وفي شك من الإمكان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.